بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أيها الأحبة الفضلاء، فقد من الله علينا سبحانه وتعالى بإدراك هذا الشهر الفضيل، وهذا من منته وفضله علينا سبحانه وتعالى. وهذا الشهر هو شهر القرآن، هو شهر التدبر، هو شهر القراءة، هو شهر الوقوف والتدبر مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هذا السياق ومن هذا المنطلق، أحببت أيها الأحبة أن نقرأ هذا الكتاب الجليل في تدبر أو في خلاصة تدبر القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإنه ألف كتابه هذا بصفة مختصرة على طريقة التفسير الموضوعي التدبري لبعض مواضيع القرآن، وسمى كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. وهذا الكتاب كما ذكرت لكم ليس تفسيرا للقرآن كاملا، وإنما هو تفسير لبعض المواضيع التي ذكرت في القرآن الكريم. أراد العلامة السعدي رحمه الله تعالى الإشارة إليها حتى تكون كما يقال يحتذى بها في كيفية التعامل مع موضوعات القرآن الكريم. والدرس بإذن الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله ما ننتهي من الشهر إلا وقد انتهينا من الكتاب كاملا. هو ليس طويلا، لكنه يحتاج إلى نوع تدبر وتأمل. نشرع بإذن الله في قراءة هذه الرسالة اللطيفة. وقبل الشروع، سيكون درسنا يوميا بإذن الله سبحانه وتعالى من الساعة 4:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة إلى 5:30 تقريبا، أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا، ونسأل الله الإعانة. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: فقد كنت كتبت كتابا في تفسير القرآن مبسوطا مطولا يمنع القراء من الاستمرار بقراءته ويفتر العزم عن نشره، فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسير. وهنا هو يشير رحمه الله تعالى إلى كتابه الكبير في التفسير، تيسير الكريم الرحمن. ومع أن الكتاب يعد من مختصرات التفاسير، إلا أنه كما ذكر لما فترت الهمم في هذه العصور المتأخرة صار مثل ذلك التفسير المختصر كبيرا عند بعض الناس، والله المستعان. قال: فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسير، ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده، فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون لأمور كثيرة، منها أنه بذلك يكون متيسرا على المشتغلين معينا للقارئين، ومنها أن القرآن العظيم

العقائد والعباد والعقائد والأحكام أو الأصول والعقائد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فشرح في هذا الشيخ رحمه الله تعالى سورة الفاتحة وهذه الآية العظيمة من آية آل عمران أو مثلها التي في سورة البقرة التي دلت على الأركان العظيمة في هذا المعنى، ألا وهي مسائل الأصول والعقائد والديانة. وبإذن الله سبحانه وتعالى نواصل غدا في هذا الدرس المبارك على هذا الوقت المتفق عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.